بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، دائما مع سيرة نبينا وحبيبنا وخليل ربنا صلوات الله عليه وسلامه، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل في مقدمتنا التي جعلناها بين يدي التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان الأحوال العقدية التي كان عليها الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى نهاية هذا الباب الذي هو بيان العقائد، وإن كنا قد اختصرنا فيه اختصارا بالغا نظرا لكثرة الضلال الذي كان سيطر على العالم بأسره، كما سبق وأسلفنا أن ذكرنا. وألخص ذلك الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فيكفي هذا الكلام في الدلالة على مدى الضلال الذي وصلت إليه البشرية آنذاك، حيث أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض، ولا شك أنهم سيكونوا بالملايين إذا لم يكونوا ملايير من الناس. ومقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل كتاب، بقايا قليلين، قال بعض العلماء أنهم يعدون على رؤوس الأصابع. فتعداد أشكال الضلال العقدي وبيان كل ما يمكن أن يكون من هذا الباب، لا شك أنه يصعب حصره، وكما يقال الإشارة تكفي اللبيب. إذا علمنا ما كان عليه هؤلاء الطوائف سواء كانوا يهودا أو نصارى أو عبادا للشمس أو عبادا للقمر، فهذا يعطينا فكرة طيبة وواضحة حول هذا الجو السائل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث فيه. فهو جو مليء بالعقائد الفاسدة والضلال في أعظم الأبواب، في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته، في أبواب اليوم الآخر وما يكون بعد الموت، في أبواب كيف يعبد الله عز وجل والألوهية لله عز وجل، وتحريم أن يجعل الوسائط إلى آخر من الأمور التي يعني هي أبواب عظيمة، ومع ذلك ظل فيها الناس وأدخلوا فيها أمور يندى لها الجبيل ويصعب كما قلت حصره. فالشيطان تفنن في إضلال الناس وجعل لهم طرق، فمن لم يقع في هذا الطريق يقع في ذاك، حتى أصبحت البشرية وصلت إلى أوج فسادها. ولا شك أن طول العهد بالأنبياء والرسل، فنحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى بن مريم، ولم يكن بينهما نبي، وكانت المدة بينهما تصل أكثر من 600 عام. فلا شك أنه يعني مدة زمنية جعلت الضلال ينتشر ويصير إلى شكل كبير وكبير جدا، خصوصا في الجزيرة العربية، فإنهم كانوا أميين ولم يكن عندهم كتاب، وكان الفاصل بين نبينا صلى الله عليه وسلم وإسماعيل الذي هو رسول العرب الذي بعثه الله تعالى رسولا فيهم، كانت المدة تزيد عن 3000 سنة تقريبا. فهذه المدة لا شك تجعل الناس يضلون ويدخلون في أنواع من الضلالات، ويغديهم كما قلت الجهل والشيطان والنفس والهوى وكثير من الأمور التي اجتمعت عليهم، والرؤساء رؤساء الضلال الذين أضلهم وأخرجهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم. وصلنا بحمد الله تعالى إلى بيان الحالة ما الاجتماعية أو ما كان سائدا بين الناس من المعاصي. فالعقائد لا شك أنها لها أثر كبير على حياة الناس عمليا. ففساد العقيدة مضن لفساد العمل، وفساد العقائد مضن لوجود المعاصي. فلهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه بباب عظيم فقال: المعاصي من أمر الجاهلية، وأنه لا يكفر صاحبها بارتكابها أو لا يكفر صاحبها بارتكابها. فالمعاصي جملة وتفصيلا هي محلها ومركزها ومن أين نشأت؟ من الجاهلية. وما كان يعمل به الجاهلون، هؤلاء الذين جهلوا يعني العلم وجهلوا العمل، تجد فيهم هذه المعاصي وهي الأصل فيهم. ومن فعل المعصية ممن علم العلم ووصله العلم ووصل الوحي، فهذا فيه شيء من الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما سبق معنا: إنك مرء فيك جاهلية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إثنان في أمتي من أمر الجاهلية، وغير من الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية كوصف بعض المسائل، القتلة مثلا بالجاهلية، أو الخروج بالجهلية، أو الميت الذي يموت ميتة ليس فيها، لا يكون في عنقه بيع لإمام، فهذا يموت ميتة جاهلية. فهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على أصل هذه المعاصي وأسها الذي خرجت منه وهو الجاهلية. فكل مسلم قام به معصية من المعاصي التي ثبت النص بتحريمها وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من المعاصي، فهذه لا شك من تلبس بها تلبس بشيء شابه فيه اليهود، أو شابه فيه النصارى، أو شابه فيه المشركين من مشركي مكة أنذاك وما حولها. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتجنبها حتى يتجنب الجاهلية مطلقا. فإن الجهل جهلان: جهل أصلي عقدي، وجهل عملي. فكل من وقع في المعاصي هذا واقع في جهل عملي، وإن كان من العلماء، وإن كان من العلماء، فإن وقع في معصية فإن هذه المعصية تكون به جهلا. فالتكلم عن هذا المجتمع وعن أحواله التي كانت سائدة فيه، خصوصا الأخلاق الرديئة والمعاصي التي انتشرت في هذا المجتمع، التكلم حوله وبإسهاب قد يطول المقام، إلى أن دائما نبقى وفيين لمنهجنا، وهو إعطاء نظرة مختصرة وفي نفس الوقت تكون بحمد الله تعالى تعطي فكرة ولو يعني مختصرة عن حال الناس في هذا الوقت من ناحية وجود المعاصي فيهم. وسنقسم يعني هذا المبحث إلى مباحث، ونتكلم عن كل جريمة أو كل أمر مرض خطير انتشر في هذا العصر اللي هو عصر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل له عناوين حتى تكون المعلومات إن شاء الله تعالى مرتبة وواضحة وظاهرة للمستمع. أول مبحث، وهو الذي يسترعي يعني القارئ أو الدارس لكلام الله عز وجل، وهو ذكر قتل الأولاد، قتل الأولاد أو الوأد، وأد البنات. هذه الجريمة كانت منتشرة في الجاهليين، وقال الله عز وجل في وصفهم: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فهذه من أوصافهم التي دمهم الله تعالى بها، وهي قتل الأولاد. ولا شك أن هذه من الأمور التي اتصف بها هؤلاء الجاهلين، وهي من أبشع ما يمكن أن يتصفوا به. فإن الله تعالى جعل في الوالد والوالدة حبا فطريا للولد، بحيث أن في كل المخلوقات حتى في الحيوانات تجد أن السبع وإن كان من أشرس خلق الله عز وجل تجد له حنون وعطف على أبنائه. فهؤلاء الجاهلين وصلت بهم الدناءة إلى أن أصبحوا يقتلون أولادهم بأيديهم وبحجج واهية فارغة لا أساس لها حتى من الصحة. فإنهم يعتقدون أن الولد ربما ينقص من الرزق، فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فإن الإنسان لا يتصور أن الولد يمكن أن ينقص من رزقه أو أنه يصير فقيرا بكثرة الأولاد، فهذا فهذه عقيدة فاسدة وضلال، نتج عن هذا الفعل العظيم الضخم وقتل الأولاد، وهذا مع الأسف كما قلت شيء انتشر في الجاهلية، وكان معروفا عندهم أن أحدهم يقتل حتى الذكر. هذا الأمر ليس خاصا بالإناث فقط، ذكرا أو أنثى يقتلونه خشية الفقر أو من الفقر، خشية أن يفتقر أو يكون فقيرا فلا يجد ما يؤكل أبناءه فيقتلهم بيده. فهذا لا شك أنه من الأمور التي كانت منتشرة في هذا المجتمع، وهي أمور يعني تنم عن فساد عملي عظيم، وأن الفطرة انقلبت رأسا على عقب، فالوالد الذي ويكون منبع الرحمة يصير منبع القتل ومنبع الدمار. فهذا لا شك أن أمر خطير ومنذر شؤم على هؤلاء. فلهذا الله تعالى لما أراد أن ينبههم ويفيقهم من ما هم عليه من الضلال، من أكبر ما ذكر الله تعالى في أخلاقهم الجاهلية التي حذرهم منها هي قتل الأولاد. فهذه الكلمة واضحة في كلام الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. فهذا لا شك أنه كلام واضح، وأنه في وصف هؤلاء بالخسران، وأنهم سفهاء، وأنه ليس عندهم علم. فهذه أمور كلها اجتمعت فيهم وتغيرت فطرتهم وانقلبت بفساد عقائدهم وبعدهم عن العلم. وبحمد الله عز وجل وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم انقلب هذا الأمر، فأصبح هؤلاء من أحرص الناس على أولادهم تربية وأخلاقا ودفعا عنهم كل شر. فبحمد الله تعالى الإسلام هذا هو حاله، فإنه يغير حال الناس من قتل لأقرب الناس إليهم إلى أكثر الناس يعني أدبا وخلقا وعلما وحلما وتربية. فبحمد الله تعالى نجد بأن هؤلاء الصحابة الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام كان من أبنائهم علماء وعباد وزهاد. فابن عمر رضي الله عنه ليس علينا ببعيد، فهو نموذج من نماذج ابن من أبناء كبار الصحابة الذي هو عمر، وأكذا قس عليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وأكذا عائشة رضي الله عنها، وأكذا كثير منها النماذج إذا أراد الإنسان أن يستقصيها قد لا يعني يقف عند حد. فبحمد الله تعالى أخرج لنا هؤلاء الجيل أئمة من الدعاة إلى الله تعالى، ومن حملة القرآن وحملة العلم وحملة الوحي الذين أبلغوا لأمم من هذا المستنقع الذي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان سائدا في قتل الأولاد خشية أن يأكلوا معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. فهذه من أكبر الكبائر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قتل الأولاد خشية أن يطعموا مع الإنسان. مع الأسف هذا الكلام ربما يظن الإنسان أن هذا الأمر تاريخ ومضى وليس له في واقعنا المعاش والمعاصر يعني شيء ملموس، وهذا لا شك أنه خطأ. فإن الناس انقلبت فطرهم كذلك في هذه الأيام، وبعدوا عن الفطرة السليمة وعن الأدب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في التأدب مع الأولاد والحرص عليهم والحرص على حياتهم والحرص على تربيتهم. هذه الأمور ابتعدوا عنها بابتعادهم عن الوحي وعن العلم وعن القرآن. فلهذا مع الأسف نجد في واقعنا المعاش كثير من الأولاد المتخلى عنهم في الشوارع وفي الطرقات، تجدهم في أسوأ الأحوال، ربما القتل أهون عليهم من هذه الحالة التي هم يعيشون عليها، بل ربما يصل مع الأسف لحد أننا نجد نماذج كثيرة من النساء اللاتي قتلن أولادهن. فربما تجد يعني مكان يعني مزابل أو أماكن موحشة تجد فيها بعض الأطفال مرميين مقتولين أو متخلى عنهم عرضة للبرد وعرضة للوحوش، فكثير من هؤلاء الأبناء يموتون. فهذا ليس ببعيد من حال هؤلاء الجاهلين، ومع الأسف هو يعني موجود في هذه الأمة وموجود يعني بنسبة لا يستهان بها. فهذا لا شك منذر كذلك لهؤلاء، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويقلعوا عن هذه الأمور. فإن قتل الولد من أكبر الكبائر، لا شيء أكبر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر منا إلا الشرك بالله، فمن أعظم الأمور التي يمكن أن يقع فيها الإنسان والعياذ بالله. وهذا لا شك، كل أب يعني له ابن يتصور فداحة هذا الأمر، تصور أنك تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. فلا شك أن هذا إذا تفكر في الإنسان يجد أن هذا الأمر كبير، يعني قد يعني يضيق قلبه ولا يستطيع حتى أن يتصوره، فما بالك أن يعمله. فاعلم يا أخي بأن هناك ناس كانوا على هذه الحال يقتلون أولادهم، فما أنقذهم الله عز وجل إلا بهذا الوحي وإلا بهذا القرآن وإلا بهذا النبي الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص، فقد ظهرت في العرب قضية هي تبع لهذه المسألة، وهي قتل البنات خصوصا. قال الله تعالى في وصف من ازدادت عنده بنية، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهناك رواية: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. فهذا السؤال هو سؤال تهديد لهؤلاء، فحينما تأتي بمظلوم أم وقع عليه يعني جرم فتقول له: من فعل بك هذا الأمر؟ فهذا فيه تهديد لهؤلاء الذين فعلوا هذه الشناعات ببناتهم، فجعلهن هؤلاء جعلهن في القبور ودفنوهن وهن أحياء خشية العار. إما ربما يقول البنت: ما فيها إلا ربما تكبر وتفعل الأفاعيل، ربما تزني أو تتخذ يعني الأخدان، أو تأتينا بولد من سفاح فيقتلونها استباقا لهذه الأمور، فيسبقون بها إلى القبر قبل أن تجيء بهذه الأمور. فهذه لا شك تدل على يعني فساد عظيم في عقائد هؤلاء الناس. وبحمد الله تعالى فالإسلام قد محى هذه الأمور من الأذهان، وعظم الموالد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لم يعيش الحياة التي تكون بين أب وابن إلا مع بناته صلى الله عليه وسلم، فهو كانت له بنات عاقلات كبيرات، أما الأبناء الله تعالى ابتلاه فكانوا يموتون قبل أن يصلوا حتى إلى سن الرشد والبلوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتتبع الأحاديث التي فيها يعني تعامله مع أولاده، نجد دائما تعامله صلى الله عليه وسلم مع بناته، مع فاطمة كيف كان أن يحن عليها، وكيف كان يكلمها، وكيف كان يسارها، وكيف كان يأتي إلى بيتها وإلى فراشها ويزورها. فهذه أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة فيها، كانت له بنت وبنات أحسن إليهن ورباهن على النبوة وعلى الوحي. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث من رزقه الله عز وجل بنتان أو أختان كانت له فأحسن إليهن وأطعمهن مما يطعم وكسهن مما يكتسي وزوجهن وأحسن إليهن، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حجابا من النار. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على تربية البنات والإحسان إليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وجاءت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة في بيان منزلة النساء في الإسلام وكيف ينبغي للرجال أن يعاملهن وأنهن أمانة ومسؤولية في أعناق الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحد أشد عن الحد على الحسن الإحسان إلى النساء سواء كانت بنت أو كانت زوجة أو كانت أم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك في الحديث المشهور الذي هو يعني معروف لدى الإخوان جميعا، وغيرها من الأحاديث التي يعني يطول ذكرها. فبحمد الله تعالى انتقلنا من مجال أسود لا رائحة فيه للرحمة إلى الرحمة بعينها، إلى رحمة الإسلام ورحمة النبوة ورحمة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد ومن أمور يعني قننت للناس كيف يتعاملون مع أولادهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وغيرها من الأحاديث التي قننت كيف يمكن للإنسان المسلم أن يتعامل مع ولده أو بنته، ولا ينبغي له أن يحزن، ولا ينبغي له أن يفرق بين ذكر أو أنثى، فبحمد الله تعالى هم سيان، من رزقه الله تعالى بنت كمن رزقه ذكرا فليس بينهما فرق. فهذه الفروق وهذه الأمور ما هي إلا نعرات جاهلية لا ينبغي أن تكون في المسلمين. فبحمد الله تعالى البنت هي مزرعة للآخرة، ويمكن أن يأتيك منها خير عظيم لا يمكن أن تتصوره، خير عظيم يمكن أن يكون سبيلا من سبل هذه البنت التي أنت أنجبتها وأحسنت إليها وربيتها على أحسن تربية، على الخلق والحياء وعلى العفة وعلى القرآن، فهذا لا شك. فالعبرة بالتربية، فالبنت ينبغي أن تربى وأن تنشأ في تربية حسنة، وكل الأجواء ينبغي أن توفر لها حتى تكون بذرة حسنة. فإن النساء إذا صلحن يصلح بهن العالم، فهي بحمد الله تعالى إذا صلحت البنت تكون أم فتصلح بها أسر، فيصلح الزوج، كما يقال الرجال على دين نسائهم، فكم من نساء يعني أصلحن رجالا والعكس مع الأسف. فإذا كان الإنسان بحمد الله تعالى يعني أبا مسلما تقيا نقيا، فإنه بحمد الله تعالى ينشئ بنته على هذه الأمور، ويكون له من الأجر العظيم عند الله تعالى أضعاف مضاعفة قد لا يعني يتصور قدرها إلا حينما يقف أمام الله عز وجل فينظر ما كان تحت هذه البنت من أجر ومن يعني عظمة تواب. فبحمد الله تعالى كما قلت انتقلنا من وأد البنات لوأد والدفن أحياء، من وأد البنات إلى إحيائهن والإحسان بهن في ظل الإسلام وفي ظل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الجو السائل الذي كان في الجاهلية وجو محزن يحز في النفوس، فكما قلت إذا تصور الإنسان يأخذ بنته هكذا يعني مولودة يدعوها هكذا ويقذف بها في التراب حية فيهل عليه التراب ويذهب، فهذا لا شك أنه دليل على فساد عظيم في الأخلاق وفساد عظيم في العقائد وفساد عظيم في الأعمال. لهذا الله عز وجل حرمه أشد التحريم وتهدد أصحابه في كلام الله عز وجل، في قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت، هذا من أعظم التهديد لهؤلاء ولمن يفعل مثل هذه الأمور. فلهذا ينبغي على المسلم أن يبتعد عن الوأد، سواء كان الوأد حقيقي وقد يكون بأمور كثيرة، يعني كثير من الناس الآن يأذون أولادهم كما يسمى الآن بالإجهاض، فكثير من النساء يجهضن يعني الأبناء في الرحم، فهذا من القتل للأولاد وتحاسب عليه، فأنت تحاسبين على قتل الولد في بطنك، فهذا قتل ووأد. إذا لم يكن وأدا بمعنى يعني قذف في التراب والدفن حيا، فهذا قتل واضح وأشبه بالوأد، بل هو الوأد بعينه، فإنك تخرج إنسان حي في بطنك وتخرجه من محل حياته، فهذا موت وقتل وأن يسعي في القتل. فلا شك أن هذه الأمور مع الأسف موجودة يعني في المجتمعات، مع كثرة الفساد وكثرة الزنا وكثرة الحمل الذي يكون غير شرعي يعني بطرق من طرق السفاح يكثر مع هذه الأمور. فهذا المرض كما قلت موجود، ربما هو موجود بصورة أخرى إلا أنه مع الأسف موجود في هذه المجتمعات التي كثير منها ابتعد عن الشرعي وعن القرآن وعن السنة. فبحمد الله تعالى الوحي والقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم أخرجت الناس من هذه الظلمات، وحتى يخرج الناس من هذه الظلمات الآن من ظلمات الإجهاض وقتل الأولاد والسعي في قتلهم بشتى الطرق، فهذا الخروج لا يمكن أن يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة وتعلم والاطلاع على ما خص الله تعالى به الأولاد من عناية وما تهدد به من خالف أمر الله عز وجل في العناية بهم بأن يوصل إليهم مثلا القتل أو الضرب أو العنف في حق الأولاد. فهذه الأمور كلها يعني حرمها الله عز وجل ولم يحل منها شيئا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقول في تأديب الأولاد على الصلاة قال واضربهم لعشر، فلا يجوز يعني ضرب الأولاد يعني هكذا إلا تأديبا، ويكون تأديبا هنا الضرب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الضرب الذي قد يتصوره بعض الآباء، الضرب المبرح أو الضرب يعني بشيء يجعل أثر في الابن، فهذا حرمه الله عز وجل، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله. فهذه الأمور كلها محرمة، وإنما المقصود بالضرب دائما في كلام الله عز وجل في التأديب أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المقصود به هو نوع ضرب يكون خفيف وخفيف جدا، كما فعل مثلا أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها لما نازها في صدرها، فلا يمكن أن يسمى نوع ضرب، وإنما القصد به هو الأدب، كأن تفعل مثل هذه الأمور هكذا. أما أن تضرب ضرب مبرح فهذا لا يحل لله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر انظروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربهم على خمس أو أربع أو ثلاث. أو فهناك من النساء مع الأسف من تضرب ولدها وهو في القماط، هناك من النساء من تضرب ولدها وهو ابن سنة وسنتين وهكذا انتقاما لشيء فعل، فهذا لا يجوز. فالمرأة أو الرجل ينبغي أن يكون رحيما رفيقا، ويعلم ويتعلم كيف يتعامل مع أبنائه حتى ينشئهم تلك التنشئة التي هو مطالب بأن يكون مسؤولا عنها. فالعلم هو أس العمل، فالعلم وكيفية التصرف في الأمور هو أس الأمور وأعظم ما يمكن أن يراعى في كل شيء. فلهذا الله تعالى وصف هؤلاء الجهال وهؤلاء الجاهلين، وصف وأرجع ما قاموا به من قتل الأولاد إلى السفه وإلى عدم العلم وإلى الجهل. فلهذا المسلم بحمد الله تعالى ينبغي له إذا رزقه الله تعالى بذرية سواء كانوا ذكورا أو إناثا أن يتعلم كيف يعامل هؤلاء الخلق الذي جعله الله تعالى تحت يديه وتحت مسؤوليته، فلا يبالغ في ضربهم ولا يبالغ في الإيصال الأذى لهم، بل يراعي لهم كل ما يمكن أن يراعى في حق هؤلاء حتى يكون بحمد الله تعالى ممن يكون له هذا الولد أجر عند الله تعالى، وليس وزرا وتبعا يجدها أمام الله عز وجل ماثلة له. فهذه أمور كما قلت تنم وتبين وتوضح حال هؤلاء الجاهلين، وأن أقرب الناس إليهم الذين هم أبناؤهم وبناتهم لم يجدوا فيهم الخير. فأقرب ما يمكن أن يكون الخير إذا كان الإنسان فيه خير، أكثر من أن يحوز خيره هم الذين هم ملاصقون به، أبناؤه وبناته وزوجته. فمن لا خير في أهله ومن لا خير له في أولاده هذا لا خير فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فهؤلاء كذلك كان خيرهم بعيدا عن أولادهم حتى أوصلوا فيهم هذا الأمر عن القتل، فهذا دليل على أن هؤلاء ما وصلوا إلى هذه السفالة في التعامل إلا بالجهل وإلا بابتعادهم عن الوحي، وأنهم لم يعملوا ولم يعلموا حقيقة التعامل مع الأبناء، وحتى الفطرة لم تبقى عندهم نظرا لفساد العقائد الذي أطر على أحوالهم العملية. حتى لا نضيف هذه المسألة والكلام فيها يطول، والكلام فيها يطول، النصوص فيها واسعة، فيكفي أن نتفهم هذا الأمر ونأخذ نظرة ولو مختصرة عن نفسية هؤلاء الناس وكيف كانوا، وأن بابتعادهم عن الوحي صاروا إلى هذه الدرجة والدركة من التعامل السيء مع أقرب الناس إليهم الذين هم أولادهم. من المصائب التي عمت وطمت في حياة الجاهلين مصيبة الزنا. إن الله عز وجل خلق الناس وجعلهم زوجين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالله تعالى خلق آدم وخلق منه زوجه التي هي حواء، وجعل بين هذين الزوجين رابطا وهو الزواج، ولم يجعل الله عز وجل بين رجل وامرأة علاقة كيفما كان شأنها إلا علاقة الزواج. فلا يمكن أن تجمع امرأة برجل إلا بعقد وزواج، هذا هو شرع الله عز وجل، ومن هذين الأصلين تخرج الأصول الأخرى. فيتزوج الرجل بالمرأة فتصير هي امرأته، وتصير أمها في منزلة أمه، ويصير أبوها كذلك في منزلة أبيه، والأولاد كذلك يصير لهم خالات من أمهم وأعمام وعمات من أبيهم، وهكذا تتسع الأمور كما قال الله تعالى في تمام الآية، يعني الأرحام تساءلون به والأرحام، أي أن الأرحام ما تأتي إلا من هذا الطريق. الزنا هو محطم لهذا الأساس ويضرب هذا الأساس من أسه، فإذا زنى الرجل بالمرأة لا علاقة لهذا الرجل أولا بهذه المرأة، ثم لا علاقة له بذلك الولد إذا كان ولد، ثم لا علاقة له بأمها، ولا علاقة له بأبيها، ولا علاقة له بأخواتها، ولا علاقة له بأخواته هو، وهكذا تنقطع كل الأوصال، ويصير الأمر في غاية الدناءة والسفالة من كل حيثياته. فالله عز وجل قنن هذا الأمر وبينه تمام البيان، وقال بأن الزنا ساء سبيلا وأنه طريق لا توصل الإنسان بطبيعة الحال، جعل الله تعالى فيه أن شهوة وحب للنساء، هذا أمر مطبوع عليه كل الرجال وكذا النساء، فهذا الأمر تفريغه وأين يتجه، هناك سبل كثيرة وسبيل واضح، هذه السبل الكثيرة هي سبل الزنا والسفاح واتخاذ الأخدان، وكلها محرمة، وسبيل واحد هي التي جعلها الله عز وجل بين رجل وامرأة، وسبيل الزواج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الشباب على الزواج، يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، إن من أماثل أعمالكم أن تأتوا الحلال، أن تأتوا الحلال بمعنى الزواج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأن يأتي أحدكم أهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، جعل هذا الأمر من الصدقات. والدين كله من أساسه من أعظم مقوماته هو النكاح والزواج وتحريم الزنا. فالكلام عن النكاح والأبواب التي تدور حولها أبواب كثيرة، وإذا نظر الإنسان مثلا في كتب الفقه التي تكلمت في الفقه يجد الأبواب النكاح وما يتبعها من الأبواب، أبواب عظيمة واشتملت على كثير من النصوص، سواء القرآن أو الحديث أو السنة أو عمل السلف أو أقوال الفقهاء، كثير كله يدور حول هذا المعنى. والزنا لا تجد فيه كلام إلا كلام التحذير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل في غير ما موطن من تحذير الزنا والذين لا يزنون، والنهي عن الزنا في مواطن كثيرة يعني يصعب يعني حصرها في كلام الله عز وجل. فهذه أمور يعني فرغ منها وبينت ووضحت، ونبقى في مسألة التي نحن فيها ووصف المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الجريمة البشعة فيه منتشرة، وكان الزنا من الأمور التي يشاهدها الناس ولها أعلام. وقد لخصت لنا ذلك عائشة رضي الله عنها في حديثها العظيم في وصف الأنكحة هؤلاء الجاهلين، فقالت في الحديث الذي أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، قالت عن عروة رحمه الله تعالى، قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. فهذا الأمر، هذا الشكل من الزواج كان موجودا كذلك في الجاهلين، وهو الزواج المعروف في الإسلام، أن يأتي الرجل إلى الولي فيقول له أنا أريد يعني ابنتك فزوجنيها، فيتفقون على صداق، فيشهر النكاح ويكون العقد ويكون الشهود. فهذا هو الزواج الذي شرع الله تعالى، وهذا كان موجودا في الإسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني في بيان يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح كنكاح الإسلام، وأنه لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا كذلك كان في الجاهلية وأقره الإسلام وبقي معنا بحمد الله تعالى إلى أيامنا هذه، وسيبقى دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا أمر يعني كان وموجود في الإسلام بحمد الله تعالى. الشاهد من الكلام هو وصف الأشكال السبل الأخرى التي كانت يعني أشكال من أشكال الزنا. بطبيعة حال الزنا ليس له شكل معين بل له أشكال كثيرة، فهنا ذكرت عائشة ثلاثة، فننظر فيها ثم ننتقل إلى بعض المسائل التي يمكن أن تكون داخلة كذلك في هذا الباب. قالت رضي الله عنها: ونكاح آخر، المقصود بالنكاح آخر هنا هو شكل من أشكال الزنا، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، إذا طهرت من حيضتها، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. هذا الشكل من الزنا، وهو أن الرجل برضاه، وهذه من يعني دناءة أخلاق يعني بعض الجاهلين، لأنهم لم تكن عندهم يعني شهامة أو يعني غيرة حقيقية، لأن الغيرة لا تكون إلا مع الدين، الغيرة لا تكون إلا مع الدين، وكل من قل دينه قلت غيرته. فهؤلاء لما قل دينهم وقع في هذه الأمور، فكان يرسل أهله وزوجته لما يعني تطهر من الحيض يرسلها إلى رجل نجيب أو ربما وسيم له يعني ذكاء وذهن ثاقب، فيرسل المرأة حتى أن يفعل بها ويزني بها هذا الشخص الذي له مواصفات معينة، ثم يعني تأتي عنده فيبقى يعني فتبقى تحته زوجة، والمقصود من هذا الفعل هو أن تلد له ولدا مثل ذاك، مثل ذاك كأنه يعني تهجين، كأنهم حيوانات يعني يحسنون النسل. فهذه أمور كانت موجودة في هؤلاء الجاهلين، وهو يعني أمر يدل على ضناءة أخلاقهم وقلة غيرتهم وقلة دينهم. هذا لا شك ليس في كل العرب، بل هذا أمر كان في بعضهم، إلا أن الشاهد من هذا الأمر وهو أن حينما يفقد الوحي نجد مثل هذه النماذج، نماذج لا غيرة لها، نماذج لا دين لها، ولا خوف حتى على الحرمات وعلى يعني الأولاد. فكيف يمكن أن يتصور هذا الأمر؟ وهذا موجود كما قلت، يعني هذا حديث عائشة صحيح في وصف لهذا الأمر كانوا يقومون به، فهذا أمر لا شك فيه. فحيث أنه وقع دال على أن هؤلاء كان فيهم يعني قلة غيرة وقلة حياء وقلة دين، وواسر على ذلك. إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، والحقيقة والزنا من أبشع أنواع الزنا التي كانت فيهم. ونكاح آخر، لأن كلمة نكاح هنا في لفظ عائشة لا يعني بالضرورة أن زواج، فالنكاح المقصود به هو الجماع مطلقا، فهناك جماع في مكانه وهو الزواج الحقيقي الذي معترف به شرعا، وهناك مطلق الجماع فيكون زنا بأشكال متنوعة. ونكاح آخر يجتمع الرهط، الرهط هو ما دون العشرة، يعني من واحد دجوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، ربما تسعة أشخاص ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، كلهم يصيبها يجامعها. فإذا حملت ووضعت، وهذا الكلام يعني انتبهوا له، وكلام يعني في وصف المجتمع الجاهلي بدقة من طرف عائشة رضي الله عنها، وكانت يعني في الوصف دقيقة وكانت بليغة في العبارة، فمما عرف عن عائشة رضي الله عنها بلاغة العبارة وحسن التصوير. فكذلك هنا يعني تصور لنا هذا الشكل من أشكال الزنا، وهو أنه كان يدخل على المرأة عشرة من الرجال ما دون العشرة من الرجال، فكلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، يعني هذوك الرجال يكونوا معروفون يعني في القبيلة، فترسل إليهم بعد أن تضع الولد، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، كلهم يجتمع لا يمتنع منهم أحد، يعني شهامة منهم أو قل ما قلت في ذلك، وهي يعني تبعا هذه الشهامة فاسدة لا أصل لها، تبعا لفساد عملهم. لا شك أن هذا العمل من أبشع الأعمال التي كان يقوم بها هؤلاء الجاهلين، ولا شك يعني لا أستطيع يعني التفصيل كثيرا في مثل هذه الأمور، فهذه أمور واضحة في بشاعتها. كيف يمكن لفطرة سليمة أن تقبل أن امرأة يدخل عليها ما دون العشرة فيصيبونها كلهم؟ فهذا لا شك دليل على ضمار العقائد وضمار الأعمال، وأنه لا أساس لهذه الأعمال التي يقومون منها، لا من خلق ولا من أدب ولا من حياء ولا من غيرة ولا من دين، وسر على ذلك. قالت: فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. وهذا لا شك من طامتهم إلصاق الولد لغير أبيه وأن يسمى لغير أبيه، فهذا من الأمور التي عرفت عن الجاهليين وذمها الله تعالى في كثير من المواضع، فقال الله تعالى: أدعوهم لآبائهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وجعلها من الموبقات أن ينتسب الولد لغير أبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. معنى هذا الحديث وهو أن الولد لا يكون إلا عن فراش، والفراش هو الزوجة التي تزوجت بها بعقد صحيح سليم. فالعقد إذا جمعك بينك وبين امرأة وكان زواجا صحيحا فيتكون فراشا لك، فإذا ولد منها ولد فهو ولدك، الولد للفراش. وللعاهر أي الذي لم يلتزم بالعقد وبالزواج الحجر، يلقم في فمه. إذا مثلا ربما شي واحد مثلا إنسان يزاني امرأة فيقول: هذا الولد مني، وهذه المرأة أعرف أنها لم تزني مع أحد غيري فهو ابني، فهذا كلام باطل لا أساس له شرعا. فالشرع يقول بأن الولد لا يكون ولدك إلا عن فراش، وإذا زنيت فأنت عاهر ولك الحجر، إذا قلت في ولدك من الزنا أنه ابنك لك الحجر، فتلقم حتى تسكت. فهذا شرع الله عز وجل، ولا ينبغي لك أن تنسب لك ابنا من غير الطريق التي سنها الله عز وجل، وهي طريق الزواج. وهذا ربما يخطئ فيه كثير من الناس، يقول: ذاك ابني، ويسميه ابنه، فهو حقيقة ليس ابنك، ولا يجوز لك أن تتبناه ويسمى ابنك، ولا يجوز لك أن تدخله على بناتك تقول هذا أخوهم، ولا يجوز لك أن تقعده مع أمك تقول هذا يعني هذه جدته، فهذا كلام كله تبع لهذا في البطلان. فلا يكون الولد ولدا إلا عن الفراش، وهذه قاعدة مجمع عليها، كما قال ابن عبد البر من أئمة المالكية رحمة الله عليه، قال: أجمع أهل العلم على هذه القاعدة، وهو أنه الولد للفراش وللعاهر الحجر. قالت عائشة رضي الله عنها دائما في وصف أشكال الزنا الذي كان يعني في الجاهليين: ونكاح رابع أي وزنا رابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. تكون يعني أماكن مخصصة فيها رايات يعني دالة على أماكن هذه البغايا، فكل من أراد أن يزني يدخل إلى هذه الأماكن. ولا شك أن هذا الوصف الذي يعني أعطته عائشة هنا ليس بعيد عن كثير من البقاع والبلدان والأماكن، نرى ونشاهد مثل هذه الأمور مع الأسف، فهي وصف لمجتمع جاهلي، ولكن مع الأسف هي كذلك موجودة، مما يدل على أن الداعي للدعوة وللبيان وللقرآن وللسنة ولإيقاد الهمم وإيقاد الدين وإيقاد الغيرة وإيقاد يعني الحياء في النفوس داع موجود وواضح لا يجادل في أي أحد. فحاجتنا إلى صورة النور، وحاجتنا إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في تحريم الزنا، وفي العلاقة وتحديد العلاقة بين الرجل والمرأة، وتحريم كثير من الأمور التي تكون مقدمة لهذه الأمور، مثل يعني إطلاق البصر وعدم غضه، مثل العري كما قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا شك أن المقارنة بين ما هو واقع الآن بواقع الجاهلين في العري وفي التفنن في إظهار الزنا لا مجال للمقارنة، فهؤلاء إن لم نقل بدائيين يعني في طريقة إظهار الزينة، فالناس وصلوا إلى دركات يعني لا نهاية لها من هذه السفالة في إظهار يعني العورات وإظهار ما المفروض به أن يكون مخبأ ومستورا وحييا. فهذه الأمور مع الأسف هي موجودة وموجودة. فلهذا كما قلت الداعي لدعوة الناس وإرشادهم وبيان أن الحياة الحقيقية لا تكون بمثل هذه الأمور، وأن إزالة يعني الشهوات والتخفيف منها وتقنينها لا يكون بمثل هذه الأمور، بل يكون بالطريق التي جعلها الله تعالى، وهي أن يجمع رجل ومرأة بعقد وشهود وولي في بيت واحد بكلمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يكون سبيل وطريقا للخروج من هذه الأمور. أما ما عدا ذلك فما هو إلا الأمراض والأوجاع والهموم والغموم وذهاب الصحة وذهاب الأموال وذهاب حتى العقل. فكثير من الناس يعني لما يدخلون في غمرات هذه الأمور ويندسون فيها ويعيشون فيها يقل دينهم، بل يذهب بالكلية مع الأسف. كثير من الناس لا يصبح منهم من الدين إلا الاسم، تجد قلة دين وقلة حياء وقلة غيرة لما نغمسوا في هذه الرذيلة وهذه الحياة التي لا قيمة لها، ومع ذلك لا يعني تطفئ لهم شهوة، لا تخبو لهم شهوة، بل دائما شهوتهم ثائرة ولا يرزقهم الله تعالى راحة ولا عيشا. كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهؤلاء معيشتهم هكذا ضنك، لا يمكن أن يحسوا بحلاوة حتى الشهوة ولا حلاوة الحياة مع النساء، نظرا لأنهم يبتعدوا عن الطريق التي جعلها الله تعالى لهم في تفريغ شهواتهم. ومع ذلك الله تعالى توعدهم ورزقهم من العذاب ومن التنكيل في الدنيا قبل الآخرة. فانظروا رحمكم الله إلى أشكال الأمراض والأوجاع التي جعلها الله تعالى في هؤلاء الزنات. فالخبراء الطبيين الذين لهم اختصاص في أمراض الجنسية يسمونها الجنسية، وهي في الحقيقة أمراض الزنا، يسمون الأشياء بغير اسمها، فهي أمراض الزنا تزيد عن 2000، هذا في حدود ما أعلم، وربما تكون أكثر من ذلك، أمراض كثيرة وكثيرة جدا ترعب. ويكفي أن نعلم يعني مرض السيدة ومرض يعني الزهري وغيرها من الأمراض التي يعني الإنسان إذا نظر إلى أصحابها يفزع بمجرد النظر، بمجرد النظر. فإن الله تعالى يجعلهم نكالا في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة أشد عذابا وأبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث فيما حدث عنه في يعني قصة الإسراء، وأنه نظر إلى أقوام في تنور يأتيهم اللهب من تحتهم، فإذا أتاهم ضوضوا يعني صاحوا وقالوا يعني مستغيثين. فهذه عذاب في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، ولما تقوم الساعة سر على ذلك من أنواع العذاب وأنواع التنكيل الذي جعل الله تعالى لهؤلاء الزنات، لما هتكوا الأعراض ولما لم يحترموا ولم يراعوا حرمة الآباء ولا حرمة الأمهات ولا حرمة البنات ولا حرمة حتى المجتمع ولا حرمة الناس الذين هم محيطون بهم، فإن الله تعالى يبتليهم بأنواع العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قالت رضي الله عنها والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالطاتته به أي ألصقته به وأصبح يدعى به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، انظروا إلى عائشة ختمت هذا الكلام بهذه الجملة العظيمة، قالت فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. يعني نكاح الناس اليوم اللي هو الزواج المعروف الذي شرع الله تعالى للناس حتى يرتبط الرجل بامرأة بالطريقة الشرعية المرضية. فهذا نوع من الأمراض التي كانت في الجاهليين، وكانت أشكال أخرى ذكرت عائشة رضي الله عنها هنا هذه الأشكال، وهناك أشكال أخرى ذكر الله تعالى منها بعض الشيء مثل اتخاذ الأخدان، وأن يتخذ الإنسان صاحبة يعني يسارها ويتكلم معها، فلا تكون هي بالبغي ولا التي يدخل عليها العشرة، ولكن يكون هناك نوع كما يقال صداقة فيزني بها، وتكون يعني نوع محبة خاصة بينهما، فهذه من الأمور التي كانت كذلك في الجاهلين وهدمها الإسلام، ولم يجعل علاقة بين رجل وامرأة إلا بمظلة الإسلام ومظلة العقد، وهذه الأمور كلها هدمها. انظروا إلى اللفظ هدمها، أي أنه أزالها بالكلية فلم تعد في حياته. بحمد الله عز وجل الصحابة لما نزل فيهم الوحي انقلبوا رأسا على عقب، فلا تكاد تجد واحدا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على طولها، لا تكاد تجد يعني إقامة حد للزنا إلا في حالات معدودة على الأصابع، مما يدل على أن هذا الأمر هدم حقيقة علما وحتى عملا وتعاملا وواقعا، فلم يوجد له يعني أثر بحمد الله تعالى بفضل هذه الدعوة المباركة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فهذا شكل من أشكال يعني الأمراض التي كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي. من الأمراض كذلك التي اشتهرت عند هؤلاء الجاهليين الربا، وهو نوع معاملة في الأموال. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا وصف لهؤلاء الذين يأكلون الربا، ومعنى الربا هو الزيادة، وهو ينقسم إلى قسمين: ربا نسيء أو ربا فضل. فربا النسيء الذي كان يعني مشتهرا في الجاهليين هو أن يقرض الرجل الرجل قرضا معينا مثلا 10,000، ويلزم هذا الرجل المقترض يلزمه أن يعطيه كل شهر قدرا من المال خارجا عن الأصل، فتكون 10,000 مؤدات في آخر المطاف، وكل شهر يؤدي حق ذلك القرض. فهذا الربا، هذا هو الربا الذي يسمى ربا الفضل أو ربا النسيئة. ربا النسيئة يكون في زيادة مال عن الأصل مقابل القرض، فأبطله الله عز وجل وجعل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنهم فيهم صرع. هذا تشبيه من الله عز وجل لهؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل بطريقة الربا، وهذه الطريقة التي يسمونها الناس الآن بطريقة الفائدة. فتذهب إلى بنك من الأبناك تعطي يعني تدع فيه نوع شيء من الأموال، ويزداد لك نسبة مئوية كل يعني سنة أو كل قطعة من الزمن يحددونها معك. فهذا النوع من التعامل هو عين الربا الذي جاء الإسلام بتحريمه. خطورة الربا تتضح في أمور كثيرة جدا. أولا أن الربا فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن الله تعالى جعل التعامل مع الناس ينبغي أن يكون بالعدل والقسط. فإذا أعطاك شخص قرض بقيمة 10,000 فأنت تعطي 10,000 حينما تردها له، أما الزيادة فلا داعي لها ولا موجب، وأن القرض بحد ذاته لا يوجب الزيادة. لهذا قال الله تعالى ردا على من يمكن أن يكون يعني في زيادة فهم، يقول لك هذا الإنسان الذي اقترض انتفع بالمال، وهذا الذي أقرض لم ينتفع، فلما انتفع ذاك أعطى لذاك شيء مما انتفع به. فلهذا قال الله تعالى ردا على هؤلاء: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا علاقة للربا مع البيع، فإن البيع فيه لما تبيع وتشتري يكون الربح حلال عليك، أما هذه الزيادة فهي موهومة، فليس كل من يقترض يربح، وهذا هو الواقع، ليس كل من يقترض يربح، ربما يكون الإنسان يقترض لأكل يعني محتاج أو لباس أو شيء من ضرورياته، فتزيد عليه فيزداد الطين بلة، فيكون هذه الأمور التي تكرس الفقر في الناس وتكرس الضعف وتكرس يعني كما يقال الطبقية والفروق بين الناس. فلهذا حرم الله عز وجل هذه الأمور لهذه الجهة ومن أوجه أخرى كثيرة. فالربا من الأمور التي تمحق المكاسب بين الناس. فإذا كان إنسان مثلا كما هو مشاهد الآن في حياتنا المعاصرة ربما يكون الإنسان مثلا قدر من الأموال فيضعها في البنك فلا يحتاج مع ذلك إلى عمل، فلربما يكون له المدخول الشهري أكثر ممن يعمل صباح مساء وأمواله موجودة بعدها وبتمامها في البنك وفوائدها التي تسمى فوائد تكفيه في شهره ويكون له من الدخل الشيء الكثير الذي لا يكون لمن يقوم مع الصباح في 7 صباحا ويذهب إلى العمل ويأتي إلى العمل ويكد ويفعل ولا لا يكون مثله. فهذا في إبطال المكاسب وإبطال الأعمال والصناعات وفي دمار للإنسانية. فهذه أمور ربما يظهر الإنسان أن العالم الآن كله يسير على هذا النسق ويقول أن هناك شركات إلى آخره، فهذا كلام في الحقيقة ما هو إلا تزيين من الشيطان. أما تحقيق حقيقة الأمر وأسه وحقيقته هو أن هذا في ضمار للمعاملات عملا عمليا وشرعا كذلك. فالله تعالى لما رد على هؤلاء رد عليهم بطريقة عملية فقال ليس البيع كالشراء والبيع والشراء ليس كالربا، ثم قال وأحل الله البيع وحرم الربا والله تعالى يعلم أنتم لا تعلمون. فقد تعلم شيئا وتخفى عليك أشياء. فإن الله عز وجل لما يقول قولا لا يكون قوله إلا حق، وأنك حينما تقول بعقلك الناقص وفهمك الذي لم يتم يعني بالشكل المطلوب نظرا لأنه غاب عنه الوحي، فإنك تقع في طامات منها أنك تجيز الربا أو تجيز مثل هذه المعاملات مع أن الله تعالى حرمها وبين حرمتها واشتد في بيان الحرمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لأن يزني أحد درهم ربا أشد عند الله عز وجل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. نحن تكلمنا عن الزنا وخطورة وبشاعة والنصوص إلى آخره، ومن ذلك حينما أتي إلى الربا نجد أن التهديد والتحريم فيه أكبر من الزنا. وجعل الله عز وجل درهم ربا أشد عنده سبحانه وتعالى من 36 زنية، وهو مع الأسف كما قلت أمر كان موجودا في الجاهليين سواء في اليهود وهم كانوا يعني أهل الاختصاص فيه أو في كفار قريش. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المعروفة في فتح مكة، وأن كل ربا موضوع وأن ربا عبد المطلب موضوع كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفتح. فالربا من المعاملات التي كانت منتشرة وحرمها الإسلام وبين حرمتها وجعل الإسلام بهدمها وبيان يعني خطورتها على الناس في دينهم ومعاشهم ومعادهم. من الأمور كذلك التي انتشرت في الجاهليين دائما باختصار القتل. قتل النفس في الإسلام محرم، ومن أعظم المحرمات أن تقتل نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والأرض أهون عند الله عز وجل من قتل من سفك دم مسلم. فزوال الدنيا بأسرها وزوال السماوات بما فيها كله أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى الكعبة وحرمتها فلحرمة دم المسلم أشد حرمة من الكعبة. وقس على ذلك الأمور التي جاءت في كتاب وفي السنة من تحريم القتل. هذا الأمر لا نجده عند هؤلاء الجاهليين، فالجاهليين انتشر فيهم القتل لأتفه الأسباب، حتى أنك تجد حروب كبيرة جدا مات فيها المئات إلا ما يكون الآلاف لأتفه الأسباب، كما هو معروف مثلا في حرب البسوس أو في يعني حروب عرفت في العرب كان فيها السبب تافها وأريقت فيها دماء عظيمة جدا، دماء كثيرة جدا، مثل حرب بعاث التي يعني كانت مقدمة بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وداحس والغبراء وغيرها من الحروب التي كانت معروفة في هؤلاء الجاهليين. وحينما تنقب عن السبب تجد السبب تافه وتجد القتل كثير وكثير جدا، مما يدل على أنهم لا يعظمون الدماء ولا يعظمون حرمة الدم. والإسلام جاء وهدم هذا الأمر وعظم الدماء وقال بأن حق المسلم ست، وغيرها من النصوص التي فيها حرمة دم المسلم وأنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وغيرها من الأمور والنصوص الكثيرة التي يعني يصعب استقصاؤها مع هذا الاختصار. فجملة القول أن الإسلام عظم الدماء ومن أعظم الناس تعظيما لعدم الوصول إلى دم الناس هم المسلمون، حتى ولو كان الإنسان في غير على غير دين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت عهدهم وتحت مسؤوليتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا، في الحديث الذي يعني صح عنه معاهدا صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا يعني فقد برئت منه الذمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا بريء ممن قاتل معاهدا. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقتل المعاهد الذي لا يكون على دين المسلمين بالأصل، لكنه لما دخل إلى بلاد الإسلام وكان تحت يعني عهدهم وتحت مسؤوليتهم، فإن الله تعالى عظم دمه وجعل دمه يعني محرما لا يجوز الوصول إليه. هذا في غير المسلمين، فما بالك بالمسلمين. وهكذا يعني فالإسلام عظم دماء الناس وحط، وحتى في الجهاد فإن الله تعالى لم يشرع الجهاد هكذا ولم يشرع قتل الناس هكذا، فإنه جعل له أصولا وضوابط وشروط وكثير من الأمور حتى لا تسفك ولو قطرة دم في غير محلها. فهذه الأمور بحمد الله تعالى موجودة في الإسلام، وعظم الله تعالى الدماء وعظم النبي صلى الله عليه وسلم وصول إلى الدماء وحافظ على الحياة في الإسلام بحمد الله تعالى، ما جاء إلا الحفاظ على حياة الناس وأموالهم وأعراضهم. وانظروا إلى هذه الأمور كلها فيها حفاظ لهذه الأصول وتنمية لها وإحاطة لها وسلام لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يشكو له ما وقعت به يعني ما وقع المشركون به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التعذيب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ينشرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من عدن إلى معدن يكرب، يعني إلى مكان بعيد يعني من بلاد الشام، ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهذا لا يمكن أن يتصور في حياة الجاهلين، فإذا أنت مررت بمكان ربما لا تعلم ما فيه، ربما يذهب تذهب نفسك هكذا يعني هباء منثورا نظرا لأنهم كانوا لا يراعون حرمة ويقتلون على السجية، ربما يقتل هكذا لغير سبب. فهذه مع الأسف كانت في الجاهليين، والله تعالى أنقذ الناس منها وحدد الأمور وقنن التعامل، فلا يجوز القتل بأي نوع من أنواع القتل إلا ما شرعه الله تعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم الذين هما، فالله عز وجل أرحم الراحمين والنبي صلى الله عليه وسلم وأرحم الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، ففيه من رحمة حتى القتل ففيه رحمة للعالمين. في هذا النسق دائما الأمور التي انتشرت وانتشرت كذلك يعني في المجتمع الجاهلي، وهي دليل على انحطاطهم الأخلاقي والعملي، ظهور قطع الأرحام، فكان فيهم قطع الرحم كما جاء في الحديث الطويل حديث جعفر مع النجاشي أنه لما وصفه يعني حالة الجاهلي قال ونقطع الرحم. فهذه من الأمور التي كانت معروفة عندهم، فجاء الإسلام بحمد الله وجاء ببر الوالدين وبحرمة الأب وبحرمة الأم وبحرمة العمات والأعمام وصلة الأقارب من كل الأصول سواء كانت من الأب أو الأم. فهذه أمور بحمد الله تعالى جاء الإسلام بإحيائها والحث عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير ما حدث على صلة الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أخبر عنه وفيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة في العرش تقول لله عز وجل للرحمن، يقول الرحمن عز وجل للرحم من وصلك وصلته ومن قطعك وقطعته. فهذه نصوص كثيرة وكثيرة جدا في هذا يعني النسق في حرمة الرحم وأن الإنسان ينبغي أن يراعي رحمه ولا يقطعها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه لما التقى بعمر بن عبسة قال من أنت؟ قال له عمرو بن عبسة من أنت؟ قال نبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنا نبي رسول من الله عز وجل. قال لي بما بعثك؟ قال بعثني بصلة الأرحام وكسر الأوتان وأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فهذه من أوائل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه الأمور كما سبق أن ذكرنا. فإن الإنسان الذي لا يكون فيه خير لمن هم ملاصقوه والذين هم أقرب الناس إليه فهذا لا شك أنه لا يكون فيه خير لغيره. فلهذا بحمد الله عز وجل جعل الإسلام الناس رحماء بينهم في أنفسهم بعقائدهم ورحماء مع أولادهم ورحماء مع أقاربهم بصلة الرحم ورحماء مع الناس فلا يأخذون أموالهم ولا يعتدون بربا أو نحوه ولا يعتدون على أعراضهم بزنا أو نحوه ولا يعتدون على دمائهم بقتل أو نحوه. فكل هذا النسق الذي يدور حول الإنسان بحمد الله عز وجل تجد فيه نصوص وقواعد وقوانين وأخلاق وأمور كثيرة جدا موجودة في الكتاب وفي السنة كلها يعني جعلت العلاقة تكون في غاية الحسن والجمال بين الإنسان ونفسه كما قلت وبين محيطه وجيرانه وأهله وأولاده وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في هذه الحياة الدنيا وتكون له بحمد الله تعالى طريقا معبدا إلى الآخرة. فصلة الرحيم توصله إلى الآخرة وإلى ثواب الآخرة وبر الوالدين كذلك وغير ذلك من أبواب الخير التي جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها والحث عليها صلوات الله عليه وسلامه. فالحقيقة يعني استعراض كل ما يمكن أن يكون من باب التشاؤم الأخلاقي والعملي في الجاهلية طول جدا. فكل لهذا خلاصة المسألة أن كل معصية وقعت في ذهنك اعلم بأنها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإسلام بهدمها وبناء ما يعوض الناس عنها. فلما هدم الله تعالى الربا بنى صرحا عظيما إيه هو التطوع بالأموال والصدقات أو القرض الحسن وجعل له تقنينا وشروطا وسن كتابة الدين والشهود وجعل أدوات التوثيق وجعل العقود التي توثق هذه الأمور. فبحمد الله تعالى الإسلام لا يهدم ما كان فقط بل يهدم ويبني يهدم ما كان باطلا ويبني ما كان حقا. فالإسلام فيه هدم لا شك أن الضلال ينبغي أن يهدم ولا يمكن أن يكون إسلام وغير إسلام. فالإسلام ينبغي أن يكون إسلاما صافيا خالصا من كل شوب ومن كل ما يمكن أن يداخله. فلهذا نقول حرم الله الربا ولا نداهن ولا نسكت عن هذه الأمور بل نقول هذا ربا والله تعالى حرمه وننصح الناس ونبين لهم بالتي أحسن بطبيعة الحال كما قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهذه طريقتنا وهذا ومنهجنا في بيان هذه الأمور. والإسلام بحمد الله عز وجل غير أحوال الناس في هذا العصر المظلم الذي أظلم بالمعاصي إلى نور كما قال الله تعالى يخرج من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل في سورة البقرة. فأخرج الناس من ظلمات الجهل وظلمات المعصية وظلمات الفسق والزنا والربا وإلى آخره إلى نور الوحي. قبل أن أختم أشير إلى مسألة وهي يعني بعض المسائل كذلك تبعا لهذا الأمر التي انتشرت بشكل كبير عند الجاهلين ولا يسعون المر عليها دون البيان وهو شرب الخمور. شرب الخمور هذه من المصائب التي ابتليت بها الجاهلية. مما يدل على هذا الأمر أن تحريم الخمر لم يأتي بمكة بل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة لم تحرم إلا بعد مرور زمن. يعني فهذا الأمر إن دل على شيء يدل على أن الخمر تخللت وتغلغلت في المجتمع الجاهلي حتى أصبحوا لا يستغنون عنها. فلهذا جاء التدرج في تحريمها. والخمر حرمت من أجل شرورها وخبائثها. فالله عز وجل ذكر في كتابه عن الخمر والميسر وأن فيهما يعني إثم كبير ومنافع للناس. هذه المنافع التي كانت تكون في الخمر سواء في التجارة بها والأرباح التي كان يجنيها يعني البائعون لها والتجار فيها، فهذه الأرباح وهذه المنافع دون المفاسد التي أحدثتها في هذا المجتمع. فلما يغيب العقل ولما يغيب الإنسان عن عقله تصير طامات ومصائب تقع، تدمر بيوت وتهتك أعراض وتضيع أموال وغيرها من المصائب التي تكون تبعا لهذا الأمر اللي هو شرب الخمر. فلهذا جاء الله تعالى بتحريمه وقال بأنه من الشيطان وأن الإنسان لا ينبغي له أن يشرب الخمر، وحرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقال عن الخمر أنها أم الخبائث، أم الخبائث أي كل خبيثة يمكن أن تقع بالخمر. فحتى لو كان الإنسان عاقلا لا يزني لا يرابي لا يضيع أمواله لا خلق دين، لما يشرب الخمر تضيع كل هذه الأمور. فلو ربما يزني ولو ربما يقتل حتى ولو ربما يضيع ماله هكذا يعني في غفلة منه وفي ذهاب عقله، فلما كان خطره هكذا عظيما حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما قلت عليه لا يتسع المجال في هذه الخلاصة التي نحن فيها. فبحمد الله عز وجل أبدل الله تعالى الناس هذا الأمر وأرجعهم إلى فطرهم وبين لهم المشروبات التي يعني يشربونها والتي لا يشربونها وحثهم على ما ينفعهم وبين لهم يعني ما يضرهم. فبحمد الله عز وجل أخرج الله تعالى الناس من ظلمات هذه يعني الضلالات وهذه الأمور التي كانت يعني سادت في ذلك الوقت وجعلت حياة الناس جحيما وضلالا وظلاما. فالحمد لله على هذه المنة وعلى هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الوحي ونعمة الالتزام بهما، فإنه لا حياة حقيقية إلا مع هذه الأمور، إلا مع الوحي وإلا مع القرآن والسنة، وغير ذلك فما هو إلا ضلال وزيغ إن كان في نوع نفع كما قال الله تعالى في البيع يعني الخمر، فربما تنفع في جني بعض الأرباح لبعض الناس، إلا أن ضلالها وظلامها يعني يسود ويغطي على كل ما يمكن أن يكون نوع يعني محاسن لها. فبحمد الله عز وجل أرسلنا الله تعالى إلى ما ينفعنا ففيه الخير 100%، لا يمكن أن يدخله شر من أي وجه من الوجوه. فحينما مثلا تشرب اللبن أو تشرب يعني أو تأكل ما أحل الله عز وجل من مطعومات أو تشرب ما أحل الله عز وجل من مشروب، فهنا ذلك لا يمكن أن يدخل عليك الداخل من هذه الجهة إلا من جهة الإسراف أو نوع يعني مبالغة، وإلا فبحمد الله تعالى إذا التزم الإنسان بالعدل وبالأخذ بالوسط فإنه لا يضره شيء أحله الله عز وجل. فهذا في رفق أولا بالنفس قبل كل شيء. فكما قلت دائما أن الإسلام في يعني مناحي كثيرة من المحاسن تنفع الناس حتى مع أنفسهم ومع يعني ذواتهم. فبحمد الله عز وجل أخرج الله تعالى الناس من ظلمات هذه الجهالات إلى نور الوحي. وهذه الأمور حينما نقول مثلا هذه المصائب كانت ابتلى بها أولئك الجهل، لا يعني تكفير من وقع فيها من المسلمين، فهذا ليس تكفيرا، وإنما في أن هذا الناس هؤلاء الناس المسلمون الذين وقعوا في مثل ما وقع في هؤلاء الجهل فيهم خصلة جاهلية ينبغي أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عنها وأن يتوبوا إلى الله ويراجعوا يعني أحوالهم وحياتهم ويقننوها بالشرع بقانون الشرع، فإنه لا ينفعهم إلا هذا، وكل ما يمكن أن يكون غير ذلك فإنه لا يكون إلا وبالا على الإنسان في حياته قبل آخرته ولا آخرة أشد كما قلنا. فبحمد الله تعالى باب التوبة واسع ومشرع، والله تعالى فتح باب التوبة على مصراعيه، فكل من ابتلي بمثل هذه الأمور فما عليه إلا أن يتوب ويرجع ويستغفر ويقرأ ما ورد فيها من وعيد ويقرأ ما ورد فيها من يعني في خلافها وفي الصبر على تركها من تواب، فبذلك تقوى همته وتقوى عزيمته، ويستوطن على الصراط ويبعد الشيطان وشهوات النفس والهوى، فبذلك ينجو بإذن الله عز وجل ويصل إلى الطريق التي توصله إلى الله عز وجل. فإن هذه المعاصي هي كلاليب على الطريق، ربما الإنسان يبتلى بمعصية فتخطفه شيئا فشيئا فشيئا، فيبقى يبتعد عن الله عز وجل، يبتعد يبتعد يبتعد، حتى يأتي يوم مع الأسف ينظر في إيمانه فلا يجده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تفسير هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تفسيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرفع إيمانه كالظلة، يعني يخرج منه الإيمان فيصير كالظلة، يعني كأنه مضلل بإيمانه، فلا يخرج عن حيز الذات، فإن رجع وتاب رجع إليه الإيمان، وإلا بقي هكذا. فمما يستفاد من هذا الكلام أن الإيمان ينقص نقصانا عظيما بالوقوع في مثل هذه الطامات. هذا النقص لا يخرج من الإيمان، من الإسلام بالكلية، لكن يضعفه. لكن الخطر العظيم والدائم هو أنه أحيانا لما تقع وتنغمر في المعصية تنسيك ربك عز وجل، وتقع في أكبر منها وهو الشرك بالله عز وجل. فكم من إنسان مثلا يبتلي بالخمور، ومن كثرة شربه الخمور وإدمانه الخمور يصير يعني يسب الرب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام ويسب كل ما يمكن أن يحرم عليه شهوته، فيصير طريق الخمر موصلا له إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. وهذا مع الأسف شيء يعني مشاهد وشيء موجود في مجتمعاتنا وفي كثير من الأشخاص الذين يستجرهم الشيطان بطريق المعصية إلى طريق يعني التخلي عن الإسلام بالكلية، فنعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى ستكون الحصة القادمة يعني في اختصار لما قدمنا الآن، ودخولا إن شاء الله تعالى في موضوع جديد نقدم له أنا ذاك إن شاء الله تعالى وندخل فيه بإذن الله. وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يثبتنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد عنا كل ما يمكن أن يشوبه من عقائد باطلة وأعمال كاسدة، وأن يثبتنا على نور الوحي ونور الإسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.